كتب لأوراق الحياة بصمات خير للأبا، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأبا. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمته، كن أينما حلت خطاه أسرى لنا لمن يرى. كن أينما لمن يرى. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. قبل 900 سنة كان الناس يخرجون من هذه القلعة ليعرفوا الناس بالإسلام. كل شبر من هذه القلعة وكل حجر من أحجارها يتحدث عن رجال كانوا يحملون هم الدين ويسعون في أنحاء الدنيا لدعوة الناس إليه. كم من أرواح أزهقت في سبيل تعريف الناس بالإسلام، وكم من دماء أريقت، وكم من جماجم سحقت في سبيل أن يصل هذا الدين إلى الآخرين، أن يصل بالحب، أن يصل بالرفق، أن يصل بالرحمة، أن يصل بالرسالة التي بعث الله تعالى بها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعث أيضا من قبله من الأنبياء. هذا الجامع يحكي حلقات علماء كانوا يعرفون الناس بالإسلام فيه وفي خارجه. تلك القبب هي على جامع أيضا كان يعرف الناس بالإسلام في كل موطن. اليوم بدأ الناس يأتون إلى بلداننا، أفلا يحق لنا بل يجب علينا أن نعرفهم بالإسلام؟ كثير من الناس اليوم لا يعرفون ما هو الإسلام، بل هناك دراسات تقول إن 70% من سكان العالم لم يفهموا ما هو الإسلام. بعضهم يعرف، سمع عن شيء اسمه الإسلام، لكنه لا يفهم ما هو الإسلام، إلى ما يدعو إليه، ما هي الصورة الحقيقية للإسلام. هذا تقصير منا بلا شك. نحن في قلعة صلاح الدين في القاهرة، بنيت في القرن السادس الهجري، ونحن اليوم نحسب لها 900 سنة بعد بنائها. بنيت لتنشر التعريف بالإسلام، إظهار هذا الدين، التعامل مع الناس على سبيله. تعالوا اليوم نتكلم كيف نعرف الناس بالإسلام، ما هي الجهود المبذولة في خلال ذلك، كيف نستطيع أن نستعمل ونستثمر الوسائل الحديثة في سبيل تعريف الناس بالإسلام. نطلع على تجارب لشباب ربما ليس عندهم قدرات أن ينشئوا قناة فضائية ولا أن يعني يسافروا في البلدان لدعوة الناس إلى الإسلام، ومع ذلك عرفوا ملايين البشر بالإسلام وأوصلوا الرسالة إليهم. تعالوا اليوم نضع بصمتنا في التعريف بالإسلام. بدأ الإسلام غريبا، هكذا انتشرت كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لرجل واحد انطلق بها من مكة المكرمة، فانتشرت دعوته للدين الإسلامي في بقاع الأرض كافة، لتصبح أمته اليوم أمة المليار ونصف المليار مسلم، من أصل 7 مليارات نسمة يقطنون سطح الكرة الأرضية. دلت الإحصائيات على أن الدين الإسلامي هو أسرع الأديان انتشارا حول العالم، بينما يوجد اليوم أكثر من 4200 ديانة منتشرة في الكرة الأرضية، وتعتبر الديانة المسيحية أكبر ديانة في العالم. إلا أن الإحصائيات تذكر أنه في عام 2025 سوف تبلغ نسبة المسلمين في العالم 30%، أما المسيحية 25%، أي أن الإسلام ينمو كل سنة بنسبة 2.9%، وهذه أعلى نسبة للنمو في العالم. قال صلى الله عليه وسلم: سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، موضحا أن الإسلام سينتشر إلى أن يغطي كل منطقة في الأرض يصلها الليل والنهار. وقد حث نبينا على نشر هذا الدين وعلى الفضل الكبير الذي يناله من يدعو إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكيف يمكننا أن نعمل على نشر هذا الدين القويم؟ ما واجبنا تجاه غير المسلمين؟ ما هي الوسائل التي تساعدنا على نشر الدين الإسلامي؟ التعريف بالدين الإسلامي في هذه الحلقة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. مرحبا بكم يا أحبة، تعالوا اليوم نتكلم عن نقل هذا الدين إلى الآخرين. تعريف الناس بالإسلام، أن يعرف هو يتعامل مع أي دين. لما يأتي إليه أي شبهة أو أي معلومة خطأ عن الإسلام يستطيع أن يعرف صوابها من خطأها. أن نقيم الحجة على الناس، أن نسلك طريق جميع السبل في سبيل دعوتهم، بيان الخير لهم. نحن نحاول اليوم أن نضع بصمة في هذا، أن نطلع أيضا على نشاطات متنوعة لعدد من الإخوة والأخوات، أيضا لهم نشاطات بارعة حقيقة في مثل ذلك. فمرحبا بكم، أنا أرحب بالشباب جزاهم الله خير الذين معي، يعني لهم جهود موفقة. أخي كريم، وأنت كريم على اسمك إن شاء الله، كريم إن شاء الله خير له جهود في بيان الإسلام والدعوة إليه. وأيضا إن شاء الله بنسألك عاد كيف شغلك فيه. ومعي المهندس أشرف أيضا جزاه الله خير، وأخونا محمد. يا مرحبا يا محمد. طبعا يا شباب، رب العالمين بعث جميع الرسل برسالة واحدة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول جاء بنفس نفس العقيدة التي هي للرسول الآخر. ما في نبي جاء وقال لهم إلهكم أربعة ولا خمسة ولا أنتم اعبدوا شجرة أو اعبدوا حجرة. كل الأنبياء جاءوا لأجل قضية واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالتالي تستطيع أن تقول إن موسى دعا الناس للإسلام بالمعنى العام اللي هو عبادة الله وحده لا شريك له، الاستسلام لله. عيسى كذلك، شعيب كذلك، نوح كذلك. ولذلك إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، سمى ذريته المسلمين كما قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ذريته من؟ إسحاق وإسماعيل. إسحاق ابنه يعقوب، يعقوب ابنه يوسف، يوسف تناسلت من ذريته أنبياء بني إسرائيل حتى وصلوا إلى موسى، ثم إلى مريم ابنة عمران التي ولدت عيسى عليهم جميع أفضل الصلاة والسلام. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل. فإبراهيم سمى جميع ذريته المسلمين: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. كل الأنبياء دعوا إلى دين واحد الذي هو الإسلام، بمعنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى، عبادة الله وحده لا شريك له إلى آخره. كما ذكرت، ما في نبي دعا إلى عبادة نفسه أو إلى عبادة حجر أو عبادة شجر أو عبادة القمر ولا الشمس. كلهم كانوا يحاربون أي عبادات من دون الله. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. البشر جرى عندهم تغيير في هذه الأمور. عيسى عليه السلام ما قال للناس: أنا ابن الله اعبدوني مع الله. عزير ما قال لليهود: أنا ابن الله، لكن اليهود قالوا: عزير ابن الله. موسى عليه السلام دعا الناس إلى العقيدة الصحيحة. من جاء من بعدهم هم الذين عبثوا بالتوراة، عبثوا بالإنجيل، غيروا مثل هذه العقائد حتى وقعوا في أنواع من الشرك. المشكلة اليوم أن أعداد كبيرة من الناس، يعني لا تستطيع أن تسميهم أيضا نصارى، هم بالحقيقة نصارى بالاسم، وربما أنتم تعملون في الدعوة وتعلمون ذلك، لكن في الحقيقة لا يمارس أي شيء من طقوس النصارى. وبالتالي لا تستبعد أن تكون أن تقرأ، لا تتعجب أن تقرأ تقارير تقول لك مثلا في الدولة الفلانية قبل 50 سنة كان عندهم 10,000 كنيسة، اليوم لا يوجد إلا 1,000 كنيسة. طيب 9,000 أين ذهبت يا جماعة؟ 9,000 لما لم يصلى فيها لمدة سنة وسنتين وثلاث وأربع بيعت وصارت يعني سوبر ماركت أو مستودع أو أو أو مدرسة أو ما شابه ذلك. بينما لا يمكن أن تجد بلدا إسلاميا يقول لك: والله قبل 50 سنة كان في 10,000 مسجد، اليوم في 1,000 مسجد. لا، بل يقول اليوم في 100,000 مسجد، بل هي تزيد ولا تنقص. المشكلة أن عددا كبيرا اليوم من النصارى هو اسمه نصراني، اسمه مسيحي، لكنه لا يمارس طقوس المسيحية، بل حتى ليس في بيته إنجيل، بل ربما أحيانا لم يدخل الكنيسة في حياته، وفي إحصائيات سنسوقها الآن تبين ذلك. كنت أقرأ بعض التقارير تقول إن 70% من سكان العالم لا يعرفون ما هو الإسلام. بعضهم سمع عن الإسلام لكن لا يعرف ما هو الإسلام. أنا بنفسي لما سافرت إلى عدد من البلدان قابلت أشخاصا، بل قابلت قساوسة. يعني مرة ذهبت أدرس في بريطانيا، أدرس اللغة الإنجليزية، وطلبت من الإخوة أن يختاروا لي رجل كبير في السن أسكن معه، فاختاروا لي رجلا عاقلا، وكنت حريص أن يكون يعني رجل لغته جيدة وكذا حتى أستفيد منه. فلما جلست اكتشفت بعد يومين أنه قسيس، فكنت أنت قسيس ما في مشكلة يعني، لكن تعجبت. هذه مضبوطة والعجيب أنا كيف عرفت أنه قسيس. أنا جئت يوم الجمعة وكنت لا أريد أن أخبره أني مثلا شيخ أو إمام مسجد أو كذا، أخشى يكون عنده نوع من التحفظ علي أو يقول لي معليش أنا أعتذر أخرج إلى بيت آخر، وهو بيته جيد مناسب يعني مناسب لي وقريب من الكلية. فلما جاء يوم السبت كنا حلوين مع بعض أنا ويانا، جيت الجمعة بالليل وكنت سأخطب الجمعة بعد 5 أيام أو 6 أيام، فكنت أقول كيف بأخبره أني أنا الذي سأخطبه. فلما يوم جاء يوم الأحد إلا هو لابس الجبة السوداء والصليب وطالع، قلت جون أنت يعني أنت وين رايح؟ قال أنا رايح الكنيسة. قلت لابس الصليب والجبة؟ قال نعم أنا القسيس. قلت أنت القسيس حق النصارى؟ قال نعم. قلت إذن أنا قسيس المسلمين ما دام كذا ترى أنا الإمام حق المسلمين. فالمقصود أنه أثناء الحوار معه تبين لي يا جماعة أنه لا يعرف شيئا عن الإسلام سوى أنه إسلام حق العرب، ويظن أن العرب لهم دين اسمه الإسلام، كما مثلا تأتي إلى بعض الأفارقة في أدغال أفريقيا وتجد عندهم أديان وثنية أديان كذا، تأتي إلى البوذيين مثلا تجد أنهم في الصين في نيبال في آخرة. لذلك نحن حقيقة مطالبون أن نبين للناس يا جماعة ما هو الإسلام، يعني ما هو المطلوب منك لما تريد أن تصبح مسلما أو نحو ذلك. أنا ما ودي أستأثر بالكلام عليكم وأنا أمام شباب جزاهم الله خير، يعني أنتم أشب مني ولكم جهد في الدعوة. الآن يا شباب أنتم لكم جهد بلا شك في تعريف الناس بالإسلام، في الرد على الشبهات التي حول الإسلام وغير ذلك. ودي تحدثوني عن سبب حماسك للقيام بهذا الجهد. هل وجدت له نتيجة فعلا عندما تتحاور مع الآخرين؟ إيش النظرة التي كانت عندهم عن الإسلام؟ فمن يبدأ، كريم أم أشرف أم محمد؟ كريم يبدأ. كريم اليمين شايف حقا. هاي محمد. والله أولا يعني ده دوري كمسلم، يعني ده أنا لقد خلقت لهذا السبب، فبالتالي أنا في كوني يدعو إلى الله عز وجل، فإن لم أتدبر في هذا الأمر كان شأني مثل شأن أي شيء آخر غير المسلم. فبالتالي أنا قررت إن أنا حاسس إن في احتياج إن الناس تفهم الطريقة دي أو تفهم الإسلام بالشكل ده، خصوصا إن لما الواحد يتدبر في الدعوة بشكل عام منذ بدأ الخلق وجدنا إن كل نبي كان ليه أسلوب لكل قوم، فبالتالي كل عصر لازم له نفس الاسلوب عشان نقدر نوصل للسلف يتواكب مع العصر اللي هو. طيب انت محمد كيف كان جهدك الان في مواكبه العصر صح التعبير في الدعوه؟ انا استمدت من خبرتي في موضوع الانترنت، وبشكل عام انا من النوع اللي بحب افكر اتدبر كتير واحاول افكر افكار غير تقليديه تتناسب مع ملائمات العصر. فكان في فترة من الأوقات يعني موضوع الإنترنت بدأ يشغل حيز كبير في التفكير، وبدأت وسيلة سرعت الطريقة دي، معلومات بتقدر بدل ما كنت بتكلم شخص بتقدر تكلم مليون شخص في اتجاه واحد، وهم كانوا بيردوا بنفس الأسلوب، فكان لازم تستخدم نفس الأسلوب عشان توصل فيها، لأن هي بقت هي دي اللغة ما بيننا وبين بعض. جميل. هو بلا شك الذي يستطيع أن يواكب العصر الذي هو فيه هو منهج نبوي، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حتى في لما بدأ يراسل الملوك أرسل إلى هرقل أرسل إلى كسرى إلى غيرهم، لم تكن هناك وسائل عندهم أخرى يستطيع بها أن يوصل الدعوة إلا من خلال ذلك. ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام لم يكتفي فقط بأن يرسل من عنده أشخاص يدعون إلى الله، بل حتى الرسائل التي تكتب من قبله عليه الصلاة والسلام إلى أولئك حتى يوصل لهم رسالته. حياك الله يا أشرف. طيب حدثنا أنت أيضا عن يعني دخولك في الدعوة، الجهد اللي عليها. الموضوع ابتدى معايا أكتر شوية وأنا صغير، كنت وأنا في سن 10 سنين كده تقريبا. إحنا متربيين تربية إسلامية في مدرسة إسلامية، بس جيت بقى وأنا عندي 10 سنين فجأة كده رحت طرحت إحدى الشبهات كده يعني على والدي، وبعديها لما طرحتها على والدي فوالدي قام حاول يجاوب عليا، وبعد كده وداني لواحد تاني كان شيخ يعني بيشتغل معانا، فقال لي اقعد اتكلم معاه. فلما قعد يتكلم معايا ابتدى يقول لي، حسيت ان هو ابتدى يقفل على ان انا افكر ما بعد الشبهه ذات نفسها، اللي هي الشبهه بالظبط هي ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكونش هو اللي وضع القران والقران مش منزل. فانا بفكر في الشبهه دي، انا واحد لسه صغير بيفكر في حاجه زي كده، فلقيته حاسس قاعد يقول لي قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده مش شيطان ده. فقلت له طب اديني حجه، يعني اديني حاجه افهمها، انا عيل صغير لسه ممكن ان انا بقى. فلما لقيت الناس كلها بتقفل وكله بيخاف ان هو يدخل في حاجه زي كده، المجتمع كله دلوقتي لقيت ان هو عمال يقفل على الحاجات دي وخايف ان هو يفتح فيها رغم ان اجاباتها موجوده. صدق كلها اجاباتها موجوده. احسنت. فخدت من ساعتها وانا بكبر كان رؤيتي هي ان انا طول حياتي ان شاء الله اسعى في ان انا اجد كل الاجابات لكل الشبهات اللي انا وقفت قدامي، وابقى زي وسيلة ربنا كده في الارض ان شاء الله ان هي توصل لاي واحد تاني فتقوي من اليقين بتاعه او تثبته اكتر ان شاء الله. الله يجزيك. طيب وبالتالي ماذا عملت؟ بالتالي بقى بعد كده ان شاء الله بعد ما خلصت الكلية، انا دخلت كلية الهندسة، فبعد ما خلصت الكلية بدأت ان انا اتجه شوية ناحية الدعوة، بدأت اخد دورات في الرد على الشبهات وزي اللي هو عرض الاسلام. بعديها بدأنا ان احنا نشتغل في زي اعداد في برنامج اسلاموفوبيا كان مع باشمهندس فاضل سليمان. وبعدها بقى لما لقيت ان انا لازم الموضوع يبقى فيه ثقل بقى علمي غير بحث، غير البحث يعني. البحث ده حاجه بتبقى مبنيه على اوبجكتيف معين او غايه معينه عايز اوصل لها من خلال البحث، فقلت لا بجانب ده لازم يكون بقى فيه فاونديشن علمي يديني عليه كل الكلام ده كله بقى، بكل حاجه ليها علاقه بالمذاهب وكل حاجه ليها علاقه بالدين نفسه. فبدات ان انا ادخل بقى سنه في مركز اعداد الدعاء، بدات ان انا اخد كتاب يعني تؤهلني ان شاء الله يعني قدام ان هي تكون حاجه جميله. هو المشكله يا اخي الان عدد من الشباب الذين عندهم مثل هذه الشبهات احيانا لا يرضى ان تقفل عليه الباب وتقول له استعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا وسوسه من الشيطان. يحتاج الى جواب في كثير من الاحيان. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الأسلوبين، ينبه أن هذا وسوسة من الشيطان لكن برضو خذ جوابه. ولذلك لما كان لما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود كأني يشكك، وهذه نوع من الشبهة وإن كانت ليست شبهة دينية لكن شبهة في المرأة أنها ربما وقعت في فاحشة وأتت بغلام أسود هو وهي بيض، كيف طيب تأتي بولد أسمر؟ طيب معناها أنها ربما وقعت فاحش. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لا استعذ من الشيطان الرجيم، هذا لا تتهم امرأتك الله يهديك، لا، لكن أجابه قال هل عندك إبل؟ سأل عن الإبل لأن رجل أعرابي راعي إبل، ما سأل عن النخل لأنه ليس من الأنصار، يكلموا بنفس الطريقة بيئته. أحسن. فقال له عليه الصلاة والسلام هل لك من الإبل؟ قال نعم. قالها ما ألوانها؟ قال بيض وحمر. قال هل فيها من أورق يعني لون آخر يميل إلى السواد؟ قال نعم. قال كيف جاء؟ ما دام هي بيض وحمر كيف طلع اللون الجديد؟ قال لعله نزعه عرق، يمكن واحد من أجداد الناقة ولا البعير. قال وكذلك امرأتك لعل ولدك نزعه عرق. فالقدرة على الرد هذا أمر مهم. يا مرحبا يا كريم. طيب أيضا أو تدري معنا فاصل، المشكلة هجم علينا، نسمعك بعد هالفاصل بإذن الله. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. ربنا بيقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني ايه؟ لو اسلوبك وحش محدش هيقعد معاك. فتلاقي جزء كبير من الاحاديث النبويه والقران بيتكلم على الاسلوب ازاي تتكلم. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة إلى الله تعالى هي رحمة بالناس، ومن أوجب الواجبات أن نعرف الناس بالإسلام. دخلوا في الإسلام أو ما دخلوا هذا موضوع آخر، لكن أهم شيء أن نوصل إليهم الرسالة الحقيقية، ما هو الإسلام. يعني أنا أجزم أن عددا كبيرا من الناس اليوم ربما يعني إما أنه فهم الإسلام خطأ، أو أنه أحيانا لم يسمع بالإسلام، وأنا سأذكر لكم موقفا يدل على هذا، لكن بعد ما أسمع أخي كريم. كريم أيضا أنت جزاك الله خير لك يعني مجال في الدعوة مثل الشباب، والرد على الشبهات ومحاورة الآخرين، كيف بدأت في هذا وكيف الآن نوع الممارسة اللي تمارسها؟ أنا ابتديت في الموضوع، الموضوع يعني على عكس أشرف، أنا ابتديت في الموضوع من وأنا صغير خالص. الموضوع جاء معايا على كبر، كان عشان خاطر أنا كنت في الجامعة وفي حياتي كنت بتكلم مع ناس كتير عندهم تحس ان في حاجه في الاساس، في يعني في اساس فهمهم للدين مش مظبوطه. فانت تبقى بتحاول، وانا من النوع اللي بيجادل، فابقى بحاول اقنعه بحاجه هو مش عارف، فبتحس ان انت لازم ترتقي بالفكره اللي بتقولها، لازم تعرف اكتر، لازم تعرف اكتر عشان لما تيجي تقنعه تحسسه انك انت فاهم. فالموضوع ابتدى معايا بقى من هنا، وابتديت ابحث اكتر لحد ما لقيت مؤسسه الجسور بصراحه، وابتديت بقى معاهم، ابتديت معاهم بطريقه احسن. يعني انا اقصد انك انت اصلا كنت متبني الجهه الدعويه من قبل، يعني عندك هم في الدعوه وحوار الشباب. بالضبط. كيف كنت تاتي وتحاور اي شاب عن ايش؟ عن الصلاه ولا عن مثلا علاقه بالفتيات ولا كيف بدات؟ هو الموضوع بصراحه بيبتدي بالحاجات، يعني مش لو واحد ما بيصليش خالص مش اول حاجه اقولها له تعالى صلي صراحه. بتقول له ايه بقى؟ لا ببتدي نتكلم، يعني لو اعرفه كويس ابتدي بشوف دماغه مثلا في البنات مثلا. لازم يبقى هو في، يعني في فرق بانك انت تبقى بتعمل الغلط ومقتنع انه صح، وبتعمل الغلط وعارف انه غلط. دي مرحله احسن من اللي قبلها، انك احنا متفقين ان هو غلط. دلوقتي انا بقى همي مش اقنعك هو غلط ولا لا، بقى همي انك انت تبطل تعمله. حضرتك فاهم قصدي؟ جميل. لكن في ناس ممكن تعمل غلط تقول لك لا، ما يعني انت يعني انت مش شايف، هو مش غلط، انت اللي مش فاهم، هو اصلا ده مش غلط، فيها ايه لما صاحب واحده بنت مثلا؟ هذا ما انت عايز كبير، هذه اكبر من الاولى. بالظبط. فدي ما هي مراحل، فابتدي اشوفه وبعد كده واحده واحده، يعني بعد مثلا ما يبقى مقتنع ان انا وهو ده خلاص ده غلط ماشي، طب بنعمل غلط ليه بقى؟ ما تيجي ما نعملش غلط. حضرتك فاهم قصدي؟ هي تيجي واحده واحده. وبعدين انت ارتبطت بالاخوه اللي هم اصلا يعملون على الدعوه ويرتبطون بها ونحن الله ينفع بك. وحقيقه حمل الواحد بهذا الهم اساسا هو امر مهم، يعني وكون الانسان يحرص ايضا انه يلتقي بالناس الذين عندهم نوع من التقصير في الدعوه او نوع من التقصير في الامور الشرعيه لدعوتهم والتاثير فيهم، هذا امر هام. هل تلاحظون يا شباب في يعني في خلال عملكم الدعوي تلاحظون آثار أن في الناس فعلا محتاجين إلى من يعمل في الدعوة، ولا أن الوضع مكتفي؟ يعني هذا أمر. الأمر الثاني، هل هناك أشخاص من غير المسلمين فعلا يعني كأنما استنقذته أنت، كأنما كان غريقا واستنقذته بدعوته؟ عندكم شيء من هذا ما رأيتوه يا أستاذ؟ والله أنا لاحظته في اتجاهين. الاتجاه الأولاني ان في زي نوع من انواع ان عايز واحد عطشان وعايز يشرب، ايه الاحتياج ده؟ والنوع الثاني اللي واحد عارف الحقيقه وعايز يعديها، يعني ده موجود بشكل كبير يتلاحظ على الانترنت من الهجمات اللي بيبقى على المواقع، تعرف ان هو عارف ان انت خدت الاسلوب الصح، ولما عرفت خدت الاسلوب الصح هو لازم يوقفك، هو ما عندوش طريقه ثانيه يجادلك غير بالطريقه دي. قصدك طريقه السب، الاستهزاء بك، احتقارك حتى يوقفك، ويبقى بعد كده بعد ما قدرش حتى دي لانها بتقلل قيمته، بدا يستخدم الاسلوب الالكتروني في ان هو يعمل زي هاكينج على المواقع، فيبدا يوقفها لانه خلاص ما بقاش قادر ان هو يوقف كلماتك، لان يعني تاثيره بقى اكبر، خصوصا لما توصل لمرحله ان يجي ردود افعال من ناس اجانب ما يعرفوش اي حاجه عن الدين ويعلنوا شهادتهم والاسلام وان هو لا يؤمن بالله وما تقوله حق. باكتر من كده انه لما يوصل مرحله ان الشخص ده يبدا يطلب الكتب علشان يبدا ينشر في الكتب دي بالنسبه له في المكان اللي حواليه، فبدات الموضوع ان لا ده احنا عندنا، احنا كان المشكله من عندنا، ما كانتش المشكله من عندهم هم، هم عايزين، بس ازاي انت توصل لهم رساله احسنتهم يحتاجون الى هذا فعلا، لكن التقصير حقيقه موجود. والامر الثاني ان عددا من المسلمين احيانا يعطونا ايضا صوره سيئه عن الاسلام، وتجد ان كثيرا من الغربيين يحكموا على الاسلام من خلال تعاملات اهله، لا من خلال ما يقرا ولا يستمع اليه. الله يحفظك. احنا بنطلع تقرير، وايضا انا راغب في بقائكم معي، لكن معنا ايضا مجموعه اخرى من الشباب، ولا والله بقائكم مفيد جدا وانتم اصحاب تجربه، اسال الله ان ينفع بكم. ايوه الاحبه، هذا جهد لبعض الشباب متميز حقيقه، وهي تجربه رائده تدل على ان الناس يحتاجون حقيقه الى من ياتيهم بالاسلوب الحسن الذي يعرفهم بالاسلام. ان تعرفه بالاسلام يعني اقم عليه الحجه مثل ما يقال، ثم بعد ذلك رب العالمين جل وعلا يهدي من يشاء. نخرج نرى هؤلاء الشباب ونعود باذن الله. في كل اوراق الحياه بصمات خير للأباء، في كل اوراق الحياه. السياسه بتاعتنا ايمن ما ينفعش مصر يخش 15 مليون سايح من غير ما نقول لهم يعني ايه اسلام. على الاقل لو هو بياخد صوره وحشه عن الاسلام نغيرها له. احسن. وبندي له كتاب هديه او كتابين هديه. في ناس الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى كانت بتاخد الكتاب تقعد طول اليوم قاعده تقرا في الكتب، وفي ناس قسمت على ايد الشباب دي فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ما شاء الله عليكم. كم صار لكم تقريبا في هذا؟ بقى لنا في هذا المكان بالضبط سنه وشهر الحمد لله رب العالمين. واحنا جبنا الشباب دربناهم كلهم، الشباب دي بتتدرب عن طريق في كورسات بياخدوها على الانترنت، افلام بيجوا يتفرجوا عليها، كتب بيقروها، وبعد كده اكزام، وبعد كده بيجوا يتدربوا عمل هنا اهوت، وكلهم متطوعين في 8 لجان. اذا الشباب ياخذون دورات قبل؟ دورات. احنا عندنا ترين كل يوم جمعه عندنا ترين للناس. ايش الدوره اللي هي ابرز دوره؟ هشام قول لنا كده. هشام، الدورات اللي تتاخد للشاب اللي عايز يسلك مسلك الدعوه هي متعدده. من اهمها هي كيفيه تعاملك مع الاخر، وسائل اتصالك مع الاخر. ربنا بيقول لو ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني ايه؟ لو اسلوبك وحش محدش هيقعد معاك. فتلاقي جزء كبير من الاحاديث النبويه والقران بيتكلم على الاسلوب، ازاي تتكلم غير العقيده وغير الدين. وغير بنتكلم على بيجي لنا كتير نصارى، لكن نعرف الدين المسيحي وزي غير عرب، غير عرب اوروبيين كتير. معرفه اللغه نفسها، اللغه الانجليزيه والمصطلحات الاسلاميه لازم يبقى الانسان على وعي بيها، لان الناس بيبقى عندها علم كويس جدا، بيعرف يتكلم كويس جدا، بس مش قادر يطلع اللي عنده دوت. في كل اوراق الحياه بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات. اعتبرني سائح يتكلم انجليزي وابدأ معي، ادعوني. جون. واو. جون بس اي هاف ذس غترة فروم سعودي عربيا. فروم سعودي عربيا، يا يو لوك بيوتيفول ذات واي. ويل وير هير وير انتدريسينج اسلام فور ذا تورست، اوكي؟ يس. وي هاف ميني بوكس ذات سبيكس اباوت اسلام، اباوت ذا وومن ان اسلام، اباوت ذا ساينتفك ميركلز اوف اسلام. And but I dislike Islam. You know, many people were disliking Islam before they know Islam. But yes. Judge after you know Islam. I know Islam. I met a lot of Muslim, no good Muslim. Maybe you knew the examples of the Islam, but you didn't know the source of Islam. And I'm here to present you the source of Islam. Yes, okay. So if you would like to listen for 5 minutes, maybe it would change your idea. Five minutes is a long time. It's long time? I haven't time, yes. Even for just 1 minute. For 30 want. Seconds, if I tell you a joke, that's enough for okay. you. Wonderful. So, religion of Islam, as you know, there is many misconceptions about this religion, but you have to know from the source. Mm-hmm. If you want to know about us, listen from us. Don't listen from other media sources. Yes, okay? So we are Muslim. You came to our country. Did anyone try to attack you in our country or dealt with you in a bad way? No. I hope no. Mm-hmm. So it's the first good impression about the religion of the people that you may heard before, that they are violent people or savage people, okay? This is the first step to know about the religion, to know about the people, how are the people behaving, you know? Mm-hmm. Islam in general, you know, it's a Abrahamic religion. We believe in one God, the only absolute one God, which mm-hmm. is, his name is Allah. We what, don't worship. What's the difference between Islam and Christianity? Well, we believe as a Muslim that Islam is the continuation of the message of Jesus, peace be upon him. Because the only difference between the belief in Jesus between Muslims and Christians, that we believe he was a prophet of God. And in the Bible, he's admitting that. He says, the Father is the Lord. Jesus never said, I'm your Lord in the Bible, mm-hmm. okay? Mm-hmm. So, and Virgin Mary is his mother without any biological father. So the difference that we believe is the prophet of God came to the children of Israel. La ilaha illallah. Alhamdulillah. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك. حقيقة مثل هذا الجهد جهد رائع. ويعني أنا أقول دائما حقيقة البلدان الإسلامية يأتي إليها سياح كثر، ولعل الله تعالى يسوق هذا السائح ليتعرف على الإسلام، يعني وربما تغيرت حياته بعد هذه الرحلة. الشباب حقيقة في أهلا لهم جهد رائع، ليس فقط في قلعة صلاح الدين بل حتى في غيرها من المواقع لهم جهود طيبة، عندهم أسلوب رائع، يدربون الشباب عبر يعني الدورات التدريبية حتى على الابتسامة، حتى كيف تدخل مع الرجل الذي أمامك، يعني حقيقة أنا أعتبر إنجاز، وأسأل الله لا يحرمهم الأجر والثواب. ومصر مليئة بالعقول ما شاء الله الموفقة. مرحبا يا دكتور، معنا الدكتور سامر والمهندس محمد والمهندس طارق أيضا، وهم جزاهم الله خير. بعضهم لم نره اليوم في الأهلا لأنكم أنتم الروس الكبيرة بتاع الشغلة يعني الله. لكن التقيت اليوم بالدكتور سامر. دكتور سامر، أنتم الآن في فريق أهلا، معكم أظن قرابة 500 من الشباب والفتيات اللي يعملون في دعوة السياح والسائحات، مع أنكم ما مضى لكم أكثر من سنة تقريبا الآن في سنة وشهر في الدعوة. كيف ترى التأثير وكيف ترى تقبل السياح؟ يعني هل السائح يتقبل ويفرح لما يأتونه، ولا بعضهم يقول يعني هذا مش شغلي وأنا ما جئت عشان أبحث عن الإسلام؟ كيف واقعكم بالضبط؟ أولا جزاك الله خيرا طبعا على الاستضافة، وربنا يبارك في حضرتك وتبني مبادرات الشباب كلها. فعلا احنا يعني بنحس بتأثير كبير يا رب، وربنا يجازي حضرتك خير. وطبعا بالنسبة لسؤال حضرتك، يعني طبعا يعني بالنسبة للشباب نفسهم، أي مجال فيه خير الشباب بيقبلوا عليه، بس هما مستنيين بس يفتح لهم الطريق. فاحنا الحمد لله رب العالمين، ال 500 ده طبعا في سنه، يعني احنا يعني ما كناش نحلم بالرقم ده، بس احنا عارفين ان شاء الله ان اللي جاي كمان اكبر من كده، لان ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في اي حاجه فيها دعوه. بالنسبه بقى للجزء اللي هو بتاع الاجانب اللي حضرتك اثرته، طبعا التفاعل بتاعهم مع الفكره بتاعتنا ومع المبادره تفاعل كويس قوي، لان يعني الطريقه اللي احنا بنقابل بيهم الاجانب اعتقد ان هي الحمد لله بفضل الله بتلاقي قبول منهم. احنا بنقول ان الاجانب يعني هم جايين مصر عايزين يتعرفوا على مصر، ديانتها الاسلام، فهو جزء من اللي هو يتعرف عليه ان هو يتعرف على الدين بتاع الشعب اللي هو جاي له. وبالتالي احنا بيبقى ده دايما المدخل، مع ان انت جاي هنا عشان تعرف، فطالما جيت مصر لازم تعرف عن الاسلام. طبعا بالإضافة إن التدريب المتطوعين بشكل قوي على مهارات التواصل، أعتقد دي بتخلي الحمد لله رب العالمين دايما التقبل بيبقى موجود. يعني طيب الأعداد التي تأتيكم، أو دعني أسأل الموارد البشرية المهندس محمد، الأعداد التي تأتيكم الآن من الشباب، هل هي أعداد كبيرة جدا بحيث أنكم تختارون بعضهم، أم أنكم تحتاجون حاجة شديدة ولا تجدون شباب؟ يعني هل في إقبال كبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الله يجزيك خيرا يا شيخ، ربنا يجزيك خير ويبارك فيك يا رب يا حبيبي. والله الاعداد اللي بتيجي اعداد كبيره فعلا، زي ما دكتور سامر قال ان في 500 على ارض الواقع بيشاركونا فعليا. انا لقيت بعضهم وشفنا الدكتور سامر اليوم ايضا زار معهم. ولكن اللي بيقدم طلبات تطوع، لان احنا يعني ماشيين شويه بعمل مؤسسي، كنت عايز استفسرك شويه في الموضوع ده. ولكن احنا عندنا طلبات تطوع تفوق دلوقتي من ساعة ما بدأ المشروع حوالي 1250 و1300 طلب تطوع. عبر النت يرسلون لك؟ عبر الانترنت وعبر الايميل وعبر الفيسبوك، عبر كل الوسائل اللي احنا عاملينها اللي هي السهلة المناسبة لأرض الواقع دلوقتي. العدد ده كله في منهم عنده وقت وعنده جهد يقدر يشارك فعليا في المكتبات. في ناس منهم عندها مهارات ولكن ما عندهاش وقت تيجي تقف في المكتبة او المكتبات اللي احنا عاملينها. المكتبات تقصد المكتبات اللي شفناها ليه؟ مكتبات دعوية اللي فاتت. مكتبات موجودة اليوم في قلعة صلاح الدين وفي غيره فيها كتب، بحيث انكم السائح تستضيفونه عندها وتعطونه بعض الكتب. فانتم في شباب يستضيفون السياح، تمام، يعني يتلطفون معه حتى ياتي للمكتبة ويكون بعضهم باقي عندها. مظبوط. ايش المهارات الثانية اللي عندها اللي في شباب بس ما عندهم وقت؟ بنحتاج شوية حاجات في اللي هي دعائية لأهلا، حاجات دعائية، يعني محتاجين الحاجات اللي تشد السائح لما يجي. محتاجين شوية، محتاجين ناس تدي مهارات تعليمية تأهل الناس اللي موجودة واقفة في المكتبات، لان مش اي حد معدي هيجي يقف ينفع يقف في المكتبات ويكلم السائح. محتاج شوية يكتسب شوية مهارات اللي بنسميها اللي هي مهارات التواصل. حلو. بما فيها من لغة الجسد ومن النظرات ومن الحاجات كلها اللي هي تدربونهم تدريب على هذه. طبعا ايه. بس يعني كان عندنا من حوالي شهر بالضبط كان في مجموعة جاية بتدي Advanced Communication Skills، كان في ناس من العربي يعني مهارات التواصل اللي هي المتقدمة. كان كنا عاملين في صورة ورشة عمل، كان 20 واحد بس اللي هو اكتر ناس اهلا متفاعلة، وتم تدريبهم يعني ورشة عمل كاملة. كان حد يعني اخ مصري بس هو متفاعل معنا جدا في اهلا، وكان مستضيف واحد اجنبي يعني من بره، فكانت الحمد لله موفقة جدا. يعني الان يا جماعة انتوا تجيبوا الشباب تعلموه حتى لما يشوف سائح كذا قاعد يتأمل في مثلا في منارة المسجد، كيف تدخل معه، كيف تسلم عليه، كيف تبتسم، ايش تعبيرات وجهك، ايش اول كلمة تقولها، تدربونه بهذه الدقة بالضبط بما يحتويه الموضوع، حتى لما تتكلم ايدك تبقى عاملة ازاي وايدك فين، الحاجات اللي هي يعني طريقة يدك بالضبط. لانهم فعلا احيانا عندهم في ثقافتهم بعض الحركات ربما لا يقبلونها. مظبوط مظبوط. فده طبعا هذه كم تستغرق منكم تدريب يعني يوم يومين؟ احنا عملنا الاول اللي هي استمارة التطوع كانه شغل بالظبط وحد بيقدم فيه. بعد كده عملنا تدريب الكتروني على الانترنت، في شوية عروض تقديمية بما في عرض تقديمي مبدئي عن اهلا عن المشروع، بما في كتاب يمرنوا عن الكتاب باللغة الانجليزية، زي مثلا الكتاب توضيحي عن الاعجاز يعني في القرآن، هو الغرض منه ان هو يعوده شوية ويدربه على قراءة الكتب باللغة الانجليزية. بعد كده يعود الطالب المتقدم بالضبط. هتشترطون فيه يتكلم انجليزي اللي هيقف، ما انا قلت حضرتك في ناس هتقف في المكتبات وفي ناس مش هتقف، اللي هو في المكتبات عنده بعض اللغة الانجليزية اللي يقدر يتعامل بها مع الاخرين. بعد كده بنجيبه تدريب عملي وتأهيلي يقدر يتعامل على طول مع السائحين. بيبقى الموضوع ده خاضع بعد كده لبرنامج تعليمي مستمر، محتاجينه يعرف اكتر عن دينه، عن الشبهات. انا مش عايز ابعد كمان عن النقطة اللي قلتها لحضرتك في اول لقاء، اللي هو اللي مش قادر يقف على المكتبة، اللي ما عندوش جهد وما عندوش وقت يقف في المكتبات. في ناس عندها مهارات زي التصميمات اللي احنا بننزل حملات ومحتاجين تصميمات. في ناس اللي عندها لا مهارات ولا جهد ولا وقت فبتتبرع بالفلوس. سبحان الله. يمكن انا عشان نقطة الاحتكاك الرئيسية بين الناس اللي قبل ما يتطوعوا وبين المتطوعين، فبشوف ما شاء الله خير كبير جدا، الناس عايزة تشارك بأي حاجة حتى التعاطف المعنوي. فما شاء الله كثير كثير جدا. جزاكم الله خير. انا اجزم ان عددا كبيرا من الناس فعلا يحتاج الى ان يسمع ما هو الاسلام، وبعضهم ربما يعني لا يتحرك عنده شيء من يعني من العزيمه لاجل البحث عنه، فلما تاتي انت وتقدمه له، والداعيه هو كالطبيب الناصح الذي لا ينتظر ان ياتي اليه المرضى ليعالجهم، بل هو الذي يذهب ويبذل وقته ويحاول في المرضى حتى يعالجهم. انا بدي استمع منك مهندس طارق لكن بعد الفاصل ان شاء الله. الله يحفظك ايها الاحبه. هذا فاصل قصير وبعدها ايضا عندنا تقرير رائع سنعرضه ان شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. فالصراحه اللي بيديها 4 ساعات فجاه نفسه ان هو بيدي عمره كله بعد كده ربنا سبحانه وتعالى. الله اكبر. الناس بتبقى خايفه انها تخش المجال. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. حرص الانسان على ايصال هذا الدين للناس هذا امر في غاية الاهمية. لذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعني يحرص على إيصال الخير بقدر استطاعته، حتى إنه لما هاجر من مكة إلى المدينة تعلمون أن قريش يعني مارست نوع من الإرهاب، وقالت الذي بيأتي برأسه أو كذا نعطيه 100 من الإبل. 100 من الإبل يا جماعة يعني اليوم البعير يساوي يعني قرابة $1,000، بمعنى نعطيه $100,000 الذي يأتي برأسه، والذي يأتي برأس صاحبه أبي بكر نعطيه كذلك. ومع ذلك في أثناء الطريق يمر عليه الصلاة والسلام براعي غنم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، فيقف ويدعوه للإسلام، ويدخل بريدة بن الحصيب في الإسلام، ويذهب ويدعو قومه، ويعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين رجلا معه يصلون معه العشاء. شوف الحرص، حتى وأنا في وقت يعني ربما أخشى الرصد وأخاف الطلب وفي طلبات علي وعسكر يلحقون بي، ومع ذلك عنده قدرة على أن يدعو إلى الله تعالى. نحن مطالبون حقيقة بدعوتهم في بيوتهم في أماكنهم، فما بالك من يأتون إلينا يعني في أماكننا. هؤلاء أحق حقيقة بأن نتحدث معهم. أنا قبل أستمع إليك دكتور طارق مهندس طارق، أنا أذكر أحد الإخوة وقف عندنا في الرياض عند محطة بنزين، وكان حريصا على دعوة العمالة الهنود والسرلنكين وغيرهم، فهو يسأل الهندي وهو يعبي بنزين، الهندي يسأل يقول له أنت إيش اسمك؟ فذكر اسمه وقال ما في مسلم، قال لا أنا ما في مسلم. قال إيش أنت لغة؟ قال أنا إنديا. قال خلاص أنا أجيب لك كتب عن الإسلام. يقول أول ما قلت له الكلام قال الهندي أنت كذاب. صاحبي ماسك الدركسون قال كيف كذاب؟ قال كل سعودي كذاب. قال ليش؟ يقول ظننت في مشكلة على الراتب ما استلم راتب. قلت ليش؟ قال أنا صار لي هنا 5 سنوات كل واحد يقول سأحضر لك كتبا عن الإسلام، وإلى الآن ولا واحد جاب لي كتب. عيب علينا الصراحة إذا كان هذا الآن في بلدنا، وخمس سنوات يشتغل في محطة وقود، يعني ما ليس في مصنع حديد في البر ولا مصنع اسمنت في البر، لا هذه محطة وقود، بمعنى يمر يوميا قرابة 1,000 سيارة كلها مسلمون في الغالب، ومع ذلك ما واحد تحرك يعطيه كتيبا عن الإسلام. وفعلا يقول كلهم يقولون نعطيك وانت ما أعطيتني، فهذه مشكلة حقيقة. أنا أقول نحن مطالبون ندعوهم في ديارهم، فما بالك يا أخي من يأتي لنا في ديارنا. مهندس طارق أنت يبدو لي مسؤول في مع الشباب في أهلا في توفير الكتب التي تعتبر هي الوقود الحقيقي، وأيضا عدد من السياح يعني هم طبعا القراءة عندهم أكثر من عندنا يعني في العادة الأوروبيين، فيعني هم يقرؤونها في الغالب، وبالتالي هو يأخذ الكتاب منك ويقرأه إما أحيانا في السيارة إما في التاكسي ولا في الأوتوبيس أو في الطائرة وهو راجع. إيش نوعية الكتب اللي تحرصون؟ هو الصراحة اختيار المواد الدعوية ده شيء مهم جدا، لأن ما يؤثر في أنا كمسلم ولدت في بيئة مسلمة مش بالضرورة هو اللي هيؤثر في شخص أجنبي، فهذا لازم اختيار المواد الدعوية ومناسبة المواد الدعوية للشخص المدعو وإمتى. يعني ما أقدمه للمسلم الجديد يختلف تماما عن ما أقدمه لغير المسلم. أحسن. غير المسلم الملحد مثلا يختلف في طريقة الخطاب وطريقة تقديم المواد الدعوية عن المسلم عن غير المسلم الذي يؤمن بإله وعنده بعض التردد. أحسن. من يعرف شوية عن الإسلام يختلف عن من لا يعرف تماما. فتوفير المواد الدعوية صراحة ده شيء مهم جدا، واختيارها والحرص على جودتها وجودة النص وجودة الترجمة والاستماع إلى الآراء. يعني احنا الحمد لله بناخد آراء لمسلمين عايشين في بلاد الغرب عن طبيعة المواد الدعوية دي، ومن مسلمين جدد يعني تأثير هذه المواد الدعوية، يعني هو بيرجع كده بذاكرته لو كان مش مسلم وقرأ مثل هذا الكتاب هيرد عليا ده. وبناخد برضو رأي غير المسلمين أنفسهم في الكتب. كيف تستطيع تأخذ رأيك؟ يعني إحنا تعطيه الكتاب وتقول له راسلنا. طبعا في طرق تواصل إحنا بنحرص عليها، لأنه ممكن يقرأ الكتاب ويكون عنده بعض الأسئلة. فلم يعني إن شاء الله بنحاول نعمل فريق متابعة يعني قوي ويتابع هذا السائح، إذا قرأ الكتاب وأراد حتى بعض الكتب الأخرى نقدر نبعثها له لبلده، يعني كتب متخصصة أو متقدمة. كم الكتب تقريبا أو كم اللغات التي توفرونها للسياح بحسب يعني؟ يعني هنا في القلعة ما يقارب 40 لغة. 40 لغة؟ أيوة ما شاء الله. وصراحة تنوع الكتب ده مفيد جدا، لأن احنا مش كل سائح عينه زرقاء وشعره أصفر يعرف إنجليزي، ده يعني يكون إيطالي يكون ألماني ممكن برتغالي، وهم لا يعني مش كلهم بيعرفوا اللغة الإنجليزية. فلما بيلاقي كتاب بلغته، وطبعا كتاب بجودة عالية ولغة ممتازة، صراحة بيفرح جدا. يعني وانا اذكر ان في سائح جالنا المكتبة واعجب بالفكرة، بس انا انت استحالة هتجيب اللغة بتاعتي. يعني قلت له ايه يعني ايسلندي؟ بهزر معي يعني. قال لي ايوه انت عرفت ازاي؟ طبعا اللغة الايسلندية هي، تفضل. تخيل فرحته واقباله على الكتاب، و يعني شكرنا واحد واحد وكان مبسوط جدا. يعني انا شفت اليوم لما صورنا مع الشباب ما شاء الله عليكم، انتم حاطين حتى الاعلام، علم بريطانيا هذا انجليزي، الماني هذا الماني، وعلم هولندا هذا ايطالي. كتب مجانيه باللغه مثلا مترجمه باللغه الصينيه مثلا، فحتى عشان يتاكد ان هذا كتاب مجاني، وبنحاول نخليه يختار كمان الكتب ويتعامل يعني مع المكتبه بنفسه. بل التقينا اليوم ايضا بشخص الصيني هذا اللي جاء اسلم وهو سائح، ثم رجع بعد ذلك ليدرس في انا حقيقه أقول أحيانا أنتم تعطونهم هذه الكتب مثل الذي يعني يمر بأرض جرداء وليس عنده استطاعة أن يجلس ليزرعها، فيلقي الحب ويقول اللهم ارزقها مطرا يعني ويمشي. أنت لا تستطيع أن تتابعه في بلدها أحيانا، لكن على الأقل نبين لك ما هو الإسلام، تفضل هذا تعرف إلى الإسلام. لكن يبدو لي أنتم حتى في نوعية الكتب التي تختارونها تكون صالحة لخطاب هؤلاء، يعني في أسلوبها والثقافة التي تتكلم عنها ليس فيها نوع من الهجوم، نوعية المعلومات التي تعطى له هي معلومات جاذبة في الغالب، ليست يعني منفرة له، هذا أمر مهم. كان لنا اليوم أيضا كلام عن السياحة في القلعة أيضا وحديث حول ذلك، نخرج لهذا التقرير ونرجع إليكم بإذن الله. اول ما قلنا يعني اهلا وجبنا المتبرعين او المستوعبين كلهم، قلت لهم ادوني 4 ساعات بس في الاسبوع لربنا زي. فالصراحه اللي بيديها 4 ساعات فاجئ نفسه ان هو بيدي عمره كله بعد سنه ربنا سبحانه وتعالى. الناس بتبقى خايفه انها تخش المجال، مجرد ما بيخش في متطوع شغال معانا بقاله 8 شهور لم نراه، كل البشور بتاعتنا هو اللي بيعملها لنا، كل الديزاين بيعملها لنا، واول يوم يجي كله بالمراسله على الانترنت، والنهارده اول يوم يجي النهارده قعد معانا وتعرف علينا وبقى فرحان جدا بوجوده وسط مجموعه من اهلنا وكده. فهي بتبدا باربع ساعات، بننتهي ان النهارده معانا اخوه متطوعين ومتطوعات بيدونا عمرهم كله وقتهم كله لاهلا الحمد لله فضل ربنا. انتم شغلكم يا شباب بس اخر الاسبوع ولا ايضا ممكن الاثنين الاحد؟ اسبوع ثلاث ايام تشتغلون؟ المكتبه شغاله 7 ايام. ما شاء الله ممتاز. من كم الى كم؟ الساعه كم الى كم؟ 8 ل 4. من 8 ل 4 الاربعاء دقيقتين، من 8 ل 12 الشباب بتيجي، بعد كده ال 12 ل 4 بيغير. وفي ناس وكثير ناس بتبقى حابه تيجي، بيبقى مروح من شغله معدي جنب القلعه يطلع يقعد مع الشباب، فاصبح مكان محبوب ليه. والله مكتوب تحس نفسك موجود هنا. طيب طبعا هم سياح يبدو لي بعد 4 العصر او 5 خلاص ما يجوا. هنا في حاجه معينه حتى هات السياح الصبحيه من الساعه 8 للساعه 10 تيجي في مترو بسيت كتير جدا جدا، وفي اخر النهار من الساعه 1 لحد الساعه 4 يرد الاستاذ، بتبقى في نهايه الجوله او في بدايه الجوله، لان في جوله سياحيه اثريه اسلاميه بتطوف في مصر كلها. فاحنا بنكون مجهزين في الفلو الاول، والكتب جاهزه، البشور جاهز، الكيس جاهز، بحيث الناس تخش مع السياح، وفي اخر الوقت برضه الناس موجوده معاها، وياما السياح بيجوا يقعدوا هنا ويقضوا اليوم كمان معاهم. في احنا شفنا السياح سابوا الفوق بتاعهم ومسكوا الكتاب وقعدوا يقروا فيه. عجيب بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن المشكله انتم اذا تتعاملون في السنه مثلا ممكن مع مثلا 2 مليون 3 ملايين سائح. احنا لسه بادئين جديد، احنا عندنا امل ثاني ان شاء الله رب العالمين. هدفنا ما يخشش مصر 15 مليون سائح من غير ما يعرف حاجه عن الاسلام. احنا ماشيين في الطريق باسلوب منهجي باسلوب علمي، الحمد لله مؤسسه الدوله دلوقتي بدات تدعم معانا، بدانا نعمل بروتوكولات تعاون مع الوزارات بحيث انها تدعم هذا المكان، وحلمنا ان المكان الكبير زي المسجد النصر محمد يكون ده يبقى منتقل كل واحد هيتكلم عن الاسلام باي لغه. ودي كانت بدايه، كانت مكتبه واحده، النهارده شفت 3 مكتبات، ستاند كبير، قاعده كبيره، التلفزيون موجود، التلفزيون ده ان شاء الله لو جيت المره الجايه هتلاقي بروجيكتور كبير موجود، هيبقى بعد كده 4 5 بروجيكتور كل حته فيها لغه، بحيث الناس تيجي تبقى تشوف الثقافه الاسلاميه، الدين الاسلامي على قد ما ربنا سبحانه وتعالى يقدر. انا اشوف ان الحقيقه لو تيسر يعني ما اقول تطوير الامل، لكن احضار اشياء جديده مثل بروجيكتور كبير بدل ما هو تلفزيون، وتصير سماعات وجلسه اكبر، ويحصلوا هنا مثلا شاي وحركات يعني شعبيه، بحيث انهم يعني يرغبون في الجلوس. يعني كان حلمنا مكتبة واحدة، بعدين ثلاث مكتبات في خلال سنة واحدة وتلفزيون. السنة الجاية لما حضرنا إن شاء الله هتلاقي المكان ده كله متغير بفضل الله سبحانه وتعالى، وده مش مش مش أنا لا، الشباب اللي وصلنا كل دول هم اللي بيعملوا الكلام. الله يسلمك، ربنا يتقبل منهم. وبالأخص أنا حابب كمان إمام وخفيف وأصلا تطوع معانا يعني وحافظ القرآن ما شاء الله عليك. بعض الناس يحتاج فقط إلى حجر يحرك الماء الراكد، بعدين هو أحيانا قد يبحث عن الإسلام. وأنا أقول أيضا للشباب، أحيانا قد لا يدخل في الإسلام أمامكم، لكن أحيانا ربما تسأله بعد 20 سنة أو 30 سنة وتراه ربما داعية كبير، تقول له أنت كيف دخلت في الإسلام؟ ما هو الحجر الذي حرك الماء الراكد عندك، الأمر اللي فجر البحث عن الإسلام عندك في عقلك؟ فإذا به يتحدث عن شاب التقى في هذا المكان ويقول لك أنا ما كان لي نية أبحث عن الإسلام ولا أتكلم عنه، ولا لينية أصلا أن أحد يكلمنا عن الإسلام، لكن لما جئت وكلموني أنا بدأت أبحث وأنظر. فوالله يجزاك الله خير. هذه قصة حصلت فعلا. يعني ثلاثة جم، اثنين رجالة وواحدة امرأة، راحت لأخونا المهندس أحمد عبد القادر فبتقول له عايزين نعزمك على عصير قصب. قال لهم أنا ما أعرفكوش. قلت لا أنت عارفنا، إحنا من سنتين جينا هنا ودلسينا كتب وإحنا أسلمنا وجايين نتعلم الإسلام في مصر. الله أكبر، فضل الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله ينفع بكم يا شباب. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رصعتك ضع بصمتك ضع بصمتك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هو رحمة للعالمين، وبالتالي ينبغي على أمته أن ينشروا مثل هذه الرحمة بين الناس. أنا قبل قليل كنت أتكلم عن أن بعض الناس لم يسمع عن الإسلام. أنا بنفسي كنت مرة في كيب تاون في جنوب أفريقيا، فنزلت مع واحد من الزملاء فدخلنا إلى مقهى، كان أصابنا مطر ودخلنا المقهى وجلسنا، جاب الجرسون الشاي فسألته قلت له ما اسمك؟ قال اسمي جاك. قلت يا جاك هل سمعت عن الإسلام؟ قال هو إز. قلت إسلام؟ قال نو هو إز إسلام. قلت ما سمعت عن الإسلام؟ قال لا. فقلت طيب إيش تظن الإسلام يعني؟ قال I don't know. قلت تظن الإسلام يعني هو عمره يمكن 35 سنة. قلت تظن الإسلام اسم نجم في السماء، ولا اسم ماركة سيارة، ولا اسم فريق كرة، ولا اسم دولة، أو اسم دين؟ فقال أظنها ماركة سيارة. والله العظيم يا جماعة. قلت أنت تمزح؟ قال لا أنا جد، هو ماركة سيارة اسمها إسلام، ماركة سيارة يعني فورد وتويوتا وإسلام. وإذا هو لم يسمع الإسلام، طبعا أنا لا أستغرب ذلك لأني جلست هناك قريب من شهر، أفتح التلفزيون كلها قنوات جنوب أفريقية إنجليزية، لما أفتح الإنترنت لولا أني مسلم وأبحث عن الأشياء الإسلامية، ولا كان أفتح مواقع أصحابي وتويتر والفيسبوك الخاص بهم، ليش أروح أبحث عن الإسلام؟ وبالتالي هذا لما لم يشاهد قناة فضائية ولم يأتي أحد يدعوه إلى الله، أو أحد أو مسلم ربما يدخل عندهم ويتكلم معه، طبيعي يا أخي ألا يسمع شيئا عن الإسلام. أنا أجزم أن عدد من السياح الذين يجيئون إلى سواء إلى مصر أو يذهبون إلى المغرب أو إلى ماليزيا أو إلى أندونيسيا مليئة بملايين السياح أو إلى غيرهم من البلدان، يأتي ومثل ما ذكر الدكتور ويأتي ليتعرف على كالتشر البلد. طيب ليش ما نعرف على ديننا أيضا؟ كما أنك تعرف مثلا أن المصريين يأكلون الأكلات الفلانية ويشربون القهوة بالطريقة الفلانية ويسوقون سياراتهم بالطريقة الفلانية، أيضا أعرف أنهم يصلون بالطريقة الفلانية. طيب ليش ما كما أنه يعجبك الطعام فربما تأخذ مكوناته وتأكله أيضا وأنت في بلدك، كذلك يا أخي تعلم هالعبادة ربما تطبقها هناك. ذلك هو من أوجب الواجبات علينا. ودي أسأل عن استقطاب الشباب مهندس محمد، هل تشترطون شروطا معينة فيه أو في الفتاة؟ يعني مثل لو جاءتكم بنت تحب الإسلام وتريد تخدم الإسلام بكل ما تستطيع لكنها متبرجة وجايتكم بالبنطلون والبلوزة وكذا، وقالت أنا والله ودي أتكلم مع السائحات عن الإسلام وأعطيهم من هالكتب، ترفضون هذا عادة؟ تشترطون تكون محجبة؟ زي ما قلت لحضرتك احنا اتجهنا في الاول لعمل مؤسسي شوية، وأسسنا بعض اللجان المشرفة على الأنشطة المختلفة في المشروع، لأن ما عادش نشاط واحد وقوف مجرد وقوف متفوعين في المكتبات وبس. عندنا كمان لجنة سميناها اللجنة الشرعية. اللجنة الشرعية قائمة على ان هي تشرف على انشطة اللجان الاخرى وتشوفها موافقة للشريعة او ماشيين صح ولا ماشيين غلط. ايش اللجان اللي موجودة؟ لجنة الكتب اللي هي مسؤولة عن الكتب والطباعة والترجمة. لجنة المكتبات اللي هي مسؤولة عن المكتبات والاماكن اللي هي موجودة فعليا بما فيها من متطوعين، يعني قصدي السايت او المواقع اللي موجودة في المكتبات. لجنة الموارد البشرية مسؤولة عن المتطوعين وتأهيل الكوادر والتعليم. في لجنة التعليم الموقع ليها برنامج التعليم المستمر او تدريب المتطوعين. في لجنة المسلمين الجدد اللي هو متابعة المسلمين الجدد واحتوائهم في المجتمع وتقديم الخدمات والرعاية ليهم بعد اسلام متابعتهم عبر الانترنت، سواء عبر الانترنت او في مصر لو في حالات اسلام في مصر او ناس جاية تدرس في مصر او كده. وفي لجنة شرعية اللي هي القائمة على الاشراف على اصدار الفتاوى او استقطابها او الحصول على الفتاوى من المصادر الموثوق فيها، واللي هي الاشراف المباشر على انشطة المشروع والتفتيش عليها فيما يخص الموافقة من الشريعة او من عدمه. ارجع تاني للسؤال الاجابة على سؤال حضرتك. الاشتراط في المتطوعين اللي هيقفوا في المكتبات في شروط معينة طبعا، لانهم بيمثلوا في نظر السائح المؤسسة نعم يمثلوا قبل كده الاسلام. فمش هينفع نتكلم عن مكانة المرأة في الاسلام وليه الحجاب، يعني مش هنقدر نديله كتاب بيقول ان اهمية الحجاب في الاسلام ليه، واقف واحدة متبرجة اللي تديله كتاب. فالمتطوعين اللي واقفين في المكتبات لهم شروط خاصة طبعا، لانهم بيمثلوا في كلامهم وفي حركاتهم وفي هيئتهم الاسلام. زي ما قلت لحضرتك ان في خير كتير وفي ناس عندها جهد حتى لو هم مش على قدر كافي من الالتزام، حتى لو كانت متبرجات وتقدر تساهم، عندها مهارات بتحب الدين، ما زالت بتحب الدين، هي يعني كلنا عصايا يعني ربنا يهدينا جميعا، ولكن هي ما زالت بتحب الدين وعايزه تساهم في حاجه، بس تقدر تساهم عليها من خلال الانترنت، تقدر عندها مهاره تصميم الجرافيكس مثلا او كده، فتقدر تشارك. ولكن الوقوف الوقوف على المكتبات طبعا ليه شروط خاصه، ما نقدرش نقبل بقى اللي منها، لكنها تستطيع انها تصنع شيئا، تستطيع طبعا انها تعمل باذن الله تعالى. اذا ارتباط هذا العمل الدعوي والعمل الاسلامي باذن الله تعالى يكون مؤثرا فيها. دكتور، هل في احد ممن جاء يعني ربما اسلم خلال الجلسه، يعني شاهدتوه يعني جاء واخذ الكتاب وقرا؟ انا اليوم حدثوني الشباب لما التقيت بهم انهم يعطونا احيانا بعض السياح الكتاب، فيتفاجئون ان السائح جاء وجلس على كرسي او جلس على عتبة وجلس يقرأ الكتاب ربما لمدة ساعة وعينه في هذا الكتاب. هل في احد ربما اسلم خلال، يعني ممكن اعطيته اليوم جاء بكرة اسلم، او ربما اسلم بعدها بساعة وقال يا جماعة انا من زمان ابحث عن هذا الدين الذي بهذه التعاليم وهذه الراحة؟ هو كان في مرة اخ الماني، يعني هو كان دي عندنا هنا في المكتبة، فخد الكتاب قعد قرا شوية، ف يعني حاسس ان هو يعني في حاجة، يعني حاسس ان هو اتأثر، فابتدى يتكلم ان هو لا عايز كتب اكتر، فساعتها ابتدينا نتكلم مع المهندس طارق، لا احنا عايزين كتب ادفانسد شوية، فقدرنا نجيب له حاجة متقدمة اكتر متعمقة اكتر في الاسلام، والحمد لله لحقناه وصلنا له في الفندق قبل ما يسافر بفضل الله عز وجل. بعديها بحوالي اسبوعين جالنا يعني المرشد السياحي اللي كان معاه، كلمنا بلغنا ان هو الحمد لله يعني اعتنق الاسلام. والله فيعني طبعا يعني الحمد لله رب العالمين، ده فضل ربنا. بس زي ما حضرتك ما قلت ان هو فعلا يعني حته ان احنا بنرمي البذور وعارفين ان شاء الله باذن الله النتيجه هتبقى اكبر من اللي احنا هنقدر نشوفها بعينينا. الله ينفعك. وفي الاخر هو يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى يعني امرنا بالتبليغ، يعني فاحنا علينا ان احنا نبلغ، وربنا سبحانه وتعالى يعني ان عليك الا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. اسال الله يجزيكم خير. معنا فاصل برجع لك يا مهندس طارق. ايوه الاحبه، هذا فاصل قصير، انا ساعود بعده باذن الله. سنتحدث عن الحاجة للكتب، نقل هذه الفكرة إلى بلدان أخرى، كيف يمكن التواصل أيضا مع الإخوة جزاهم الله خير، لكن هذا بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. ثاني وأريد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رصعتك ضع بصمتك ضع بصمتك ونقل ملاك والكل يقصد رصعتك ضع بصمتك ضع بصمتك. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الإنسان إذا كان له بركة حقيقة على السائح الذي يأتي إلى بلده له بركة، على مسجده الذي يصلي فيه له بركة، مع والديه له بركة، على أصحابه يعني له بركة في كل شيء. هذا بلا شك يا جماعة أنه يؤجر أكثر من غيره الذي لا يهمه أن يكون مؤثرا في الآخرين. قبل ما أسمع منك مهندس طارق، أنا أذكر من باب تبليغ الإسلام إلى الآخرين، زرت مرة أحد المشايخ الكبار في السن، عمره قريب من 70 أو 80 سنة، في إحدى مناطق في المملكة، له جهد في الدعوة قديم يعني، وكنت أسمع به. الآن مع كبر سنه ربما أصبح يعني أضعف ناحية السفر. الشاهد طلبت منه أن يذكر لي بعض تجاربه، فذكر أنه ذهب مرة إلى كوريا ليشارك في افتتاح مسجد في سيئول. يقول فلما دخلت وإذا المدعوون إلى المسجد مفتي البلد والسفراء المسلمون وكذا، قلت طيب يا جماعة وين أهل البلد حتى نعرفهم بالإسلام؟ فإذا الجماعة الموجودين كلهم رسميين، بس نفتتح ونصور ونطلع المسجد، صلى فيه أحد ولا ما صلى أحد ما في مشكلة، له جهد في الدعوة ولا ما له جهد في الدعوة ما في مشكلة. يقول فخرجت وأخذت أدعو الناس للدخول، لأن باللغة الكورية تعالوا ادخلوا. فقلت له تعرف كوري؟ قال لا والله ما أعرف لا كوري ولا إنجليزي، لكني كنت أناديهم بيدي. وأربعة شباب جاءوا ووقفوا وأخذوا ينظروا للمسجد وكذا، فقلت لهم يعني ادخلوا، فأبوا أن يدخلوا. يقول فأخذت أشرح لهم الإسلام، قلت ما شاء الله تتكلم كوري، قال لا إنجليزي، قال لا. قلت كيف تشرح لهم الإسلام؟ قال بالإشارات، أشر للسماء وأقرأ عليهم قرآن وكذا، ثم أحضرت كتبا وأعطيتها لهم. يقول وبعدها بعشر سنوات كنت في المسجد النبوي، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله، وإذا رجل يأتي إلي شاب يقول ما أدري كوري أو ياباني أو صيني أو كذا، يعني في هذه الشكل، يقول أقبل وسلم عليه وقبل رأسي ويتكلم باللغة العربية الفصحى ويدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. يقول فقلت له أنت أين رأيتني؟ يعني أنا ما لي جهد في التلفزيون ولا لي، يمكن رأيتني في مجلة مرة. قال لا أنا اهتديت على يدك. ثم ذكرني أنه التقى بي تلك السنة في كوريا، قال ونحن الأربعة أسلمنا، أنا أدرس هنا في الجامعة الإسلامية وصاحبي الآخر يدرس في الأزهر، وذكر الاثنين أيضا وأنهم أسلموا. فأنا أقول يا جماعة أحيانا أنت لا ترى النتيجة. الذي يتبرع بقيمة الكتاب، لو جاءكم واحد قال يا جماعة إيش أكثر كتاب تحتاجونه، قلتم والله هذا الكتاب مثلا كتاب إبراهيم رجب مثلا عن إعجاز العلمي وكذا، هذا مترجم إلى 40 لغة وترى له تأثير، لكن الكتاب طباعة ساخرة وملونة وتكلف مثلا 3 جنيه. قال طيب هذه يا جماعة طباعة 1,000,000 نسخة، أنتم يأتيكم سنويا تقريبا 15 مليون سائح، طيب هذه طباعة 1,000,000 نسخة، وربما يا أخي أعطيت هذا الكتاب لأحد واهتدى وكتب الله تعالى الأجر لذلك الرجل وهو لا يعلم بهذا. ولذلك يبدو لي أنتم مهندس طارق على حاجة شديدة جدا للكتب طبعا. وأحيانا تريدون أن توسعوا نشاطكم، لكن تعلم أن توسعة النشاط معناتها زيادة كتب للتوزيع طبعا. طيب كيف تستطيعون تغطون هذا عادة؟ هل يعني احنا بنحاول نتكامل مع المؤسسات الدعوية على مستوى العالم والمراكز الإسلامية والناس المهتمة بالدعوة على مستوى الأفراد والمؤسسات، والحمد لله احنا يعني بنتواصل معاهم وبنحدد الكتب اللي احنا محتاجينها، والحمد لله احنا بنعمل دراسات واحصاءات يعني اكثر الكتب تاثيرا، اكثر الكتب تاثيرا والنواسل السياح، يعني مثلا السائحين اليابانيين بياتوا في اشهر معينه، البولنديين في اشهر معينه، فده الحمد لله احنا بنسجل الكلام ده بحيث الاحصاءات دي بتفيدنا في خطه الطباعه في السنه الجايه، فاحنا بنقدر نوفر نوعيه يعني نوفر معلومات عن نوعيه الكتب واعدادها، وحتى الحمد لله الكتب بتاعتنا كلها بتبقى واخده تصريح من الازهر الشريف. ممتاز. فطبعا الحمد لله رب العالمين مجمع البحوث الاسلاميه، ف فإمكانيات كبيرة الحمد لله. احنا بنحاول نتوسع زي ما حضرتك قلت على مستوى الجمهورية بس مش الأماكن الأثرية فقط، أي تجمعات للسائحين على مستوى مصر فيها الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ وأماكن كتيرة جدا، حتى على مستوى المراكب السياحية اللي بتلف العالم عندهم فرصة كبيرة للقراية. المراكب السياحية اللي تلف العالم، أيوة، بينزلوا مثلا في الإسكندرية أو بورسعيد زيارة قصيره او خاطفه او حتى لمده ساعتين. البواخر الكبار طبعا جدا اللي فيها فندق ومسابح ونوادي واسواق الى اخره، ممكن تعود اشهر في العالم يعني. ففي وقت هذه تقف عند الاسكندريه مثلا لمده يوم مثلا، يلا انزلوا اتفرجوا بعدين ارجعوا. سبحان الله، انتم على طول تستلمونهم بالكتب. نحاول قدر المستطاع زي ما حضرتك قلت ان ده كل ده يعني يتطلب توفير الكم الكافي من الكتب. كم تقريبا توزعون شهريا؟ ممكن نقول 50,000 60,000 يعني. لسه هو طبعا يعتمد، احنا لسه في البداية وزي ما حضرتك قلت لسه مش عارفين نتوسع بكامل الطاقة، فممكن على لو السنة اللي فاتت ممكن نقول اكتر من حوالي 20,000 مثلا في الشهر. في الشهر أو ما شاء الله. ده بس ده في يعني في البداية في اول سنة من وحضرتك عارف ان الظروف لسه السياحة في مصر لسه مش بكامل قوتها، فما بالك يعني سبحان الله ممكن ده كانت فترة اعداد لينا يعني، وربنا نكون مستعدين ان شاء الله. احسنت. انا شفت اليوم الشباب ايضا اعطوني مجلة وكنا صورناها في التقرير اسمها اهلا، مجلة اهلا، واظن اسموها وحدات دعوية او حدوتة دعوية، حدوتة دعوية حدوتة يعني حكاية باللغة حكاية دعوية. طيب هذه الشباب هم اللي قائمين عليها ولا لا؟ الشباب ما شاء الله قائمين عليها بكل تفاصيلها ما شاء الله. عاملين خطة عمل كاملة يعني، عندنا ما شاء الله في رئيس التحرير للمجلة هي عاملة خطة عمل كاملة دكتورة لمياء من أول خطوة لحد آخر خطوة، في مراجعة شرعية ومراجعة لغوية ومراجعة إبداعية. طبعا المجلة يعني احنا هي أول لما اطرحت كانت فكرة، فيعني بعض احنا ما شاء الله يعني روح الشباب في المتطوعين احنا ما يعني اللي احنا خدنا عهد على نفسنا احنا ما نوقفش أي فكرة، نديها الفرصة ونشوف ايه اللي هيحصل. فلما طرحوا الفكره قلنا يعني نشوف، فبفضل الله عز وجل لقينا في وقت قصير قوي عملوا العدد الاول، فقلنا يعني خلاص يعني ممكن يبقى هي، فالحمد لله رب العالمين عملوا العدد الثاني والحمد لله يعني المجله يعني لقت قبول كويس قوي. الهدف من المجله ان احنا نوصل مفهوم الدعوه، لان احنا قلنا يعني احنا عايزين ان الاجانب اللي بيجوا اي اجنبي بيدخل مصر لازم ان شاء الله باذن الله يوصلوا الاسلام من خلالنا، وفي نفس الوقت ان احنا المسلمين كلهم والعرب نوصل لهم مفهوم الدعوه ان ده جزء رئيسي في حياتنا. يعني اي شاب واي واحد في الدنيا يعني المفروض ان هو يبقى مفهوم الدعوه دوت حاجه بيفتكرها كل يوم اول لما يصحى من النوم، هو هيدعو الى الله ازاي. فيمكن هو ده المفهوم بتاع المجله، ان احنا يعني نخلي فكره الدعوه سهله لكل الشباب ان شاء الله ان هم يقدروا. طبعا المجله هذه موجوده من خلال النت فقط ولا تطبع؟ هي موجودة من خلال الانترنت، احنا ان شاء الله قلنا اول 5 اعداد باذن الله هتبقى يعني انترنت فقط، بعد كده ان شاء الله بندرس بقى طباعتها بعد العدد الخامس ان شاء الله، بحيث ان الشباب لان هم الشباب اللي بيعملوها فهم يعني ان شاء الله باذن الله بعد ما يكتسبوا الخبرة الكافية باذن الله نبقى يعني قادرين ان شاء الله ان احنا نطبعها يعني وان شاء الله تلقي قبول كويس. نسأل الله ان لا يحرمكم الاجر، هو حقيقة بلا شك انه جهد مبارك، والانسان اذا استطاع ان يعني أن ينشر الخير بقدر استطاعته أن ينقذ الناس. يعني أنا أعتبر اليوم من خلال حقيقة تعاملي مع عدد من الدول الذين غير مسلمين هم ينقسمون إلى أقسام، منهم عدد كبير جدا سمع عن الإسلام اسما فقط ولا يدري ما هو الإسلام، وأنا قد قابلت أعداد كبيرة لا يحمل في قلبه حقدا عليك بالذات حقدا على الإسلام، لكن يرى أنا مسيحي وانت مسلم وذاك يهودي ويعني كلنا نعترف بوجود الله الى اخره، ولا يدرك ايش الاسلام وايش تعاليم الاسلام. وهناك مجموعات منهم سمعت عن الاسلام سماعا سيئا، سمع الاسلام من خلال ما يبرزه الاعلام الغربي احيانا من او احيانا من بعض الامثله السيئه التي راها من المسلمين. راى مسلما مثلا سكن بجانبه ويسكر كل يوم ولا بينه وبينه مشاكل، وبالتالي خلاص سمع الإسلام من خلال هذا نوع آخر أيضا يحتاج إلى توضيح. في نوع ثالث منهم سمع الإسلام وعرف تعاليمه لكنه ما عنده معارضة له، لكن يرى أن هذا دين والنصرانية دين واليهودية دين والبوذية دين والهندوسية دين، أنت اختار الذي تريد. النوع الرابع وأعتقد أنه أقل من غيره الذي سمع الإسلام وعنده عداء لذات الإسلام وبغض لذات الإسلام وبغض للمسلمين، وإذا رأى مسلما ربما يعني يتمنى لو قتله، أنا من خلال معاشرتي في سفري لعدد من الأوروبيين والأمريكان وغيرهم أرى أن الشعوب، لا أتكلم عن حكوماتهم اللي أحيانا تتخذ قرارات معينة ضد المسلمين، لكن أتكلم عن الشعوب، أنهم لا يحملون في غالب الأحيان حقدا على الإسلام لذاته، هم يعيشون هكذا، بل بعضهم ربما لا يدري إيش الإسلام. أنا تعجبت من تقرير أيام رئاسة بوش، اطلعت عليه، تقرير مترجم أمريكي، وإذا 9% من الشعب الأمريكي لا يعرف من هو الرئيس، تخيل 9% لا يدري، ما يدري هو بوش ولا كلينتون اللي قبله، ولا ما يدري من هو الرئيس، هو لا يهمه هذا الموضوع، هو يشتغل في مزرعته أو يشتغل في رعي غنمه ولا عنده بقرة أو غيره، وبالتالي لا يهمه ذلك. فأقول أمثال هؤلاء الذين يأتون سياحا لهم حق كبير في محاولة تعريف ما هو الإسلام، أسلم ولا ما أسلم، هذا قضية أخرى، مع أنني أعلم أن الذي سيتعلم الإسلام ويقرأ عنه ويوافق، يعلم أنه وافق فطرته والتي في قلبه، وجد راحته، وجد نفسه، وكالسمكة التي أخرجتها من الماء تبحث عن مأوى لها، إذا عرف ما هو الإسلام كثير منهم سبحان الله سيقبل عليه إقبالا تاما. أيوة الأحبة، هذا جهد لبعض الشباب متميز حقيقة، وهي تجربة رائدة تدل على أن الناس يحتاجون حقيقة إلى من يأتيهم بالأسلوب الحسن الذي يعرفهم بالإسلام، أن تعرفه بالإسلام، يعني أقم عليه الحجة مثل ما يقال، ثم بعد ذلك رب العالمين جل وعلا يهدي من يشاء. نخرج نرى هؤلاء الشباب ونعود بإذن الله. في كل أوراق الحياة بصمات خير. هذا من وين؟ Which country؟ من وين؟ طيب from China. تكلم عربي؟ أدرس اللغة العربية هنا. ما شاء الله، منذ متى؟ هو يتكلم الإنجليزية؟ يتكلم الإنجليزية. How long do you have in Egypt؟ One year. One year. سنة واحد تقريبا. سنة واحد. ممتاز. منذ متى تدرس العربية؟ متى بدأت؟ How many months you study Arabic؟ نصف سنة ممكن. نصف سنة. ما شاء الله. ان الازهر اورغ في جامعة القاهرة. ما شاء الله بارك الله الحمد لله. هو اسلم هنا ولا هنا؟ ما شاء الله انت مسلم. نعم ما شاء الله انا مسلم الحمد لله. الله اكبر. جاء سائحا دائرا ثم اسلم في هذا المكان. جاء اول شيء جاء واسلم هنا. اسلم في هذا المكان. Can you tell us the story for the Muslim here to Sheikh, how did you become Muslim? Yes, what's I your think story? Here. I think I met. If you can talk Arabic, that's better for me. For me and for my friends. Okay, English. Yeah, English. Yeah, I think I met many friends, teachers. They're Muslims, and I think they're ambassadors of Islam. Yeah, they didn't actually send me the message of Islam, but I actually learned a lot from their behavior, like their way towards their life, their work, their study, their friends, family. Yeah. Alhamdulillah. I think that's quite amazing. Yeah. Don't you like Islam? Yes, yes. And that's why that's what motivates me to study Islam. Like at first I want to study Arabic language in order to know the general culture or politics, economics here. But then I found what really attracts me is the Islam. Okay, yeah. when you finish your study here in Egypt, what's your plan in the future, inshallah? I want to be a researcher. Yes, but when you was in China, nobody talked to you about Islam there. We have many Muslims in China. Yes. But you see, the problem is that we have many ethnic minority groups, and there are 10 ethnic minority groups that belong to Islam. They are born Muslim. And most of the Chinese people tend to think, well, if you talk about Islam or Muslim, that's their affairs. Mm-hmm. It's not about us. And some of the Chinese Muslims, they're also giving a misperception to other Chinese. They think like, well, you can convert to Islam, but you can never be as good as us because you're not born Muslim. Uh-huh. Yeah, but actually this is not the case. Alhamdulillah. Inshallah, we'll be very big da'iyah. Yeah. Very big imam, inshallah, in China. Barakallahu توفيق. هذا لازم تزوجونا في مصر صحيح عشان يرتبط ارتباطا اكثر ان شاء الله. I suggest for them to search for you ان شاء الله good wife from Egypt. جد والله عشان اذا ارتبط بالبلد وصار له زوجة منه منها انه يتعلم العربي اكثر ومنها انه يرتبط بكم اكثر ان شاء الله. I think good idea. في اخر احنا معه على طول من بسم البلد خلص اخونا حسام وكده هوت ومرأي على طول ان شاء الله رب العالمين هذا يصلي الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. Can you read Quran good? Currently I just finished reading the English one. Yeah, and I can. Can you read now? I want to listen for hear from you. Can you read الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Yeah. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. I want it. الحمد لله رب العالمين. Oh, I'm sorry. بلد الأصوات الحسنة. I think it is beautiful, but. Okay. Anyway, but read it. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. رب العالمين. رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. أيوة. إياك. إياك. نعبد. نعبد. وإياك. نستعين. اهدنا. اهدنا. الصراط. الصراط. المستقيم. المستقيم. صراط. صراط. الذين. الذين. أنعمت. أنعمت. عليهم. عليهم. غير المغضوب عليهم. غير غير المغضوب. غير المغضوب. المغضوب. المغضوب. عليهم. عليهم. ولا الضال. ولا الضال. الله أكبر. الله أكبر. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك. ضع بصمتك. ضع بصمتك. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أنا حقيقة أدعو الجميع إلى دعم أي مشروع يدعو إلى الخير، يدعو إلى الرحمة بالناس، يدعو إلى بيان عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. هي وصية للشباب العاملين مع الإخوة في أهلا وكذلك في غيرها من المجالات، وهي أيضا دعوة للجميع إلى دعم الإخوة من خلال الكتب أو التبرع بقيمة المكتبات أو غير ذلك. الذي يريد أن يدعمكم كيف يستطيع أن يصل إليكم؟ عندكم صفحة الفيسبوك أظن. إيش اسم صفحتكم؟ هي facebook.com أهلا دوت فولنتير. أهلا دوت فولنتير. طيب. أهلا AHLAN دوت فولنتير VOLUNTERS. طيب لو أراد واحد يدخلها عن طريق جوجل إيش يكتب في جوجل؟ يكتب صفحة أهلاً. يكتب فريق أهلاً مصر. أهلاً بالإنجليزي AHLAN. وبالتالي هي بالإنجليزي صفحتكم بالضبط. التايتل بس بتاع. العنوان العنوان بتاعها بالإنجليزي بس والعنوان الكلام اللي جوه بالعربي. الكلام اللي جوه بالعربي دي اللي هي موجهة للمتطوعين. إنما إحنا عندنا صفحة تانية موجهة للأجانب اللي هو لما بيمشي. الأجانب لما بيمشي من هنا في صفحة أهلاً دوت إكسبلور دي صفحة. اللي يريد يتواصل معكم بدعم بكتب بغيره بترجمة أو يطلب منكم الفكرة أو نحوه يتواصل من خلال الصفحة. من خلال الصفحة. الله يجزيكم خير وينفع بكم ويحفظكم. أنا كنت راغبا نستمع منكم أكثر لكن الوقت ضاق عنا. أسأل الله لا يحرمكم الأجر. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته وأن يجعلنا وإياكم رحمة للعالمين. بارك الله فيكم ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.